بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أنعم مسانا، أكرم أحيانا، ارحم موتانا، يا رب أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، توفنا وأنت راض عنا، لا تعاملنا بما نحن أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. يا رب لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وألف اللهم بين قلوبنا. يا أرحم الراحمين لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. يا ربي سبقنا إلى رحمتك أحبة وأهل وآباء وأمهات، فاغفر لهم برحمتك واجمعنا معهم يا أكرم الأكرمين على حوض سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم، واجعل أقوالنا وأفعالنا في ميزان حسناتنا وفي ميزان حسناتهم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، هذا اللقاء الأخير في هذه السلسلة الطيبة الميمونة بإذن الله. أردنا من اليوم الأول أن نسلط الضوء على أهمية قراءة تاريخ المسلمين، وكيف استطاع أسلافنا الصالحون صناعة هذه الحضارة العريقة، لنتعلم منها أهمية فضل هؤلاء ونكون من الأوفياء، فنقول من أعماق قلوبنا كما علمنا ربنا: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولكي نعاهد الرب جل في علاه على أن نستمر في حمل راية التعريف بالإسلام والاعتزاز بالانتماء إليه والدعوة إلى الله جل في علاه في كل مكان وزمان، وكما أراد لنا رب العزة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ونسأل الله أن تكون هذه الأحداث التي تشهدها البشرية اليوم من مشرقها إلى مغربها أن تكون مقدمة لعودة الأمن والإيمان إلى ديار العالم كلها، وعلى أن يكون لنا سهم إن شاء الله في صناعة ما يحدث، وأن نسهم في غرس الأمن والاستقرار في قلوب البشر كما في بلدانهم إن شاء الله. طبعا نحن في عنا بالورقة المصورة عندكم أكثر من نظام، مرق معانا نظام الاقتصادي التربوي الاجتماعي، ووراهم في نظام الأمن أو نظام الجهاد في الإسلام. وبشكل مختصر بكلمتين بس بدي أعرج عليه لحتى أنتقل لأكثر قدر ممكن من الأنظمة اليوم، بدي أختصر بالكل. هذا النظام يدل على أن الإسلام قوة وفيه من العزة والأنف ما فيه، فلا نقبل أن يعتدي أحد علينا، ولا نقبل بأن تسلب خيراتنا، ولا نقبل بأن تسبى نساؤنا، ولا نقبل بأن تدنس كراماتنا. وهذا لا يمكن أن يكون مع البشر، لأن البشر الله يكرمكم مثل الوحوش، إذا ما كان في حدا بيزجرهم وبيوقف بوجههم وبيرغم أنوفهم وبيرد ظلمهم بيعملوا عجائب، سواء كان حاكما أو جهة أو قوة. أسرة بلا زغرة بيكون فيها 6-7 شباب بيحسوا أنه نوايا، بيعتدوا على كل الناس بالحي وبيحكموا العالم وبيذلوا الناس. هودي إذا ما كان في نظام عم يردعن، ولذلك مأمورون نحن أن نضرب على يد الظالم لكي لا يستشري في ظلمه. وهذا يكون بالإسلام، لأن الإسلام دولة راسخة لها عراقة في الحضارة. هذا لا يمكن أن يحمى، يعني ما حدا يضحك على حدا يقول نحن مثلا جماعة ما بنا قوة تحمينا، أو ما بنا أموال ننفقها ونصرف عليها، مش منطق. بدك أموال لأنه المال هو عصب الحياة، بدك قوة لحتى تدافع عن حالك وبيتك ورزقك ومؤسساتك ووطنك وعرضك. ولذلك كان في الإسلام الحمد لله كان لدولة الإسلام جيش عريق ويمتثل قيادة رشيدة، وكان لديه قوة كبيرة. وعبر تاريخ الإسلام ل13 قرن كان المسلمون قوة، لديهم مصانع أسلحتهم وقوتهم، ولديهم قيادة رشيدة، ولديهم آلاف من الجنود متفرغين ومتطوعين. متفرغين يعني مثل ما عمل سيدنا عمر، نزلت أسماء بديوان الجند، يعني الناس الموظفين بالقوى الأمنية، جيوش وضباط وأركان وقيادي، وفي منهم خيالة وفي منهم راجلة، وكل التطور. وصنع المسلمون بل أبدعوا في صناعة قوتهم، وفتحوا البلاد وبنوا القلاع وحفظوا الثغور. وهؤلاء ناس متفرغين بيقبضوا رواتب وبياخذوا مأزونيات وبيلتزموا بالأوامر والتعليمات، وكان كل المسلمين من المتطوعين، الكل مجبور أن يدافع عن نفسه وعن كرامته. ولذلك من أحكامه، ورح تقروا تفاصيل إن الله راد، من أحكام هذا النظام، نظام الأمن والاستقرار والقوة والمنعة، أنه لا يظلم أحدا ولكن لا يقبل بظلم أحد. وكان في متطوعين مثل العلماء، فالعلماء ما شاء الله كانوا على كل ثغور بلاد المسلمين موجودين. هذا مقام الإمام الأوزاعي، ما الذي أتى به مثلا، ما هو ابن البقاع ومن حدود دمشق، وإجا على الساحل في بيروت ليرابط، اسمها الثغور أو رباط المسلمين. فالعلماء مع طلاب كانوا يحموا كل يوم، عمال بيسهروا، أي حدا بده يجي يحتلنا، بده يجي من منفذ من البحر من البر، كانت على طول. وهيك كانوا المسلمين أعزاء، ما حدا استطاع أنه يتطاول عليهم. وحكموا الدنيا مثل ما قال الشاعر، قال: ملكنا هذه الدنيا قرونا، وأخضعها لنا جدود خالدون، وتعرفوا القصيدة إلى آخرها. وهكذا هذا النظام الإسلام، القوة اللي هو الجيش اللي بيحمي الوطن وبيحمي هذه الأمة. وفتح المسلمون بجيش الإسلام أوساط أوروبا، ووصلوا إلى مشارف الصين، وحكموا كل أفريقيا وآسيا وإلى أقصى المغرب. وبهذا الشكل انتشرت الحضارة الإسلامية، وكان هناك من يحميها. ولذا فتنا على بلد وما في حد يدافع عنا، بيأتونا ثاني يوم بيسرقونا بيوتنا وخيراتنا، مثل ما صار لما نخسرنا معارك، ولا لما نفشلنا، ولا لما انشغلنا حتى عن حماية أنفسنا وعن هذا الجهاد الشريف الذي كان ينبغي أن يبقى برايته خفاقة. ولكن المسلمين تفرقوا فيما بينهم، وقضي عليهم، وتشتتت جماعاتهم، وتناحروا فيما بينهم، وبدأ الأعداء يتكالبون عليهم، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم حالهم بأنه يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. بيعزموا بعضهم: تفضلوا مد إيدك اليوم، يلا خيرات المسلمين، ثروات المسلمين. المسلمين عم يتقتلوا بالهند، وعم يتقتلوا بالصين، وعم يتقتلوا بكل مكان، تسبى أعراضهم وتسلب أموالهم بكل أسف، وهذه مشكلة كبيرة. هذا بالنسبة للجيش. طيب بالنسبة للداخل كذلك، كان لدينا قوة أمنية تسهر على ممتلكات الناس، وإلا إذا في عنا حرامي ولا حدا بيقدر يوقف بوجهه، لا حدا عمال بيحاسبه، لا حدا عمال بيحاكمه، لا حدا عمال بيحكم عليه، مثل ما رح نسمع بنظام القضاء بده يصير الحرامي ألف، تفلت الأمور، ما بيعود في عنا أمن واستقرار. بل إن أهم ما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل أن ينشئ دولته وحضارة المسلمين، وقبل خروجه إلى المدينة المنورة، كان في مكة وهو ضعيف وليس له أي قوة لا في العدد ولا في العدة. كان كل ما واحد أسلم، أو كان أحد أهم التعريف بالإسلام أنه إذا أسلمت واتبعت نهج الله سبحانه وتعالى بده يصير في عنكم أمن واستقرار. فكان يقول: لتسيرن الضعينة. شو يعني الضعينة؟ يعني المرأة الوحيدة المسافرة. لتسيرن الضعينة، ويذكر أمثلة من حضرموت بآخر جنوب الجزيرة تحت إلى العراق فوق، لتسيرن آمنة مطمئنة. فهذا نظام الأمن والاستقرار. فالحمد لله كنا آمنين في أوطاننا، آمنين في بيوتنا، آمنين في ممتلكاتنا، لأن الإسلام أتى بالرخاء والرفاهية كما نكرر دائما. يحقق ذلك النظام القضائي. أهلا شيخي حبيبي، الله يسعد مساك ويرفع مقامك. أما القضاء فهنا كذلك نحتاج إلى وقفة مهمة. ماذا عرفه علماء الإسلام؟ ما هو القضاء في الإسلام؟ رح شوف أنا وياكم إن شاء الله. القضاء عرفه ابن خلدون بقوله، لأنه ابن خلدون بالمقدمة عرف العلوم، وعرف أهم المصطلحات الأساسية. وعندنا كتاب جميل جدا اسمه التعريفات لمين، بتلاقوا فيه كلمة وفورا كل خاصة المصطلحات الإسلامية، الزكاة، الصوم، القضاء، مفاهيم وردت في الفقه. كتاب التعريفات كتاب كثير حلو، سهل، صغير في حجمه، كبير في نفعه. شربانين قهوة، شاي، ناس كفاه، ها؟ ما هي سؤالي عم بسأل لمين الكتاب، استغفر الله. كتاب التعريفات للإمام الجرجاني، عبد القادر الجرجاني، كتاب مهم جميل جدا، وفي كلمة وتعريف سهل مختصر، فأي واحد بده يعرف الكلمة فبروح عليه فبيعرفها باللغة وبالاصطلاح. ابن خلدون كذلك بالمقدمة عرف العلوم وبعض المصطلحات والمهن، وعرف مثل ما قلنا نحن كثير من الكلام اللي نقلناه أخذنا من المقدمة، أسباب زوال الأمم، سبب نشوء الحضارات، كيف تتقلب الحضارة من قوم إلى قوم. عرف ابن خلدون القضاء فقال هو منصب الفصل، يعني المقام اللي بيفصل فيه الإنسان بين الخصومات، بيفصل فيه بين الناس في الخصومات. الخصومات يعني النزاعات، منتنازع على حق مالي، منتنازع على حق معنوي، يتدخل القضاء. المسلمون أبدعوا كثيرا، وهذا ساهم في ترسيخ حضارتهم، وعبر العصور حققوا إنجازات مهمة بسبب دقة نظام القضاء لديهم، وآلاف الكتب والأبحاث عن نظام القضاء في الإسلام، أدب القاضي، كيف يحكم القاضي، العدل في التاريخ، لأن الإسلام والمسلمين أبهروا البشرية بعدله بالدقة المتناهية. رح تسمعوا وصية كيف يجب أن يحكم القاضي بين الناس، تنبهروا كيف لازم يساوي بيناتهم، كيف لازم يسمع من الاثنين مش من واحد، كيف ما يتسرع بالحكم، كيف ما يحكم هو غضبان ولا جوعان ولا تعبان، كيف يتحرى بالمسألة ويبحث عن الدليل، كيف يعتمد على الشهود والإقرار والإثباتات والأدلة. هذا نظام عظيم. قال ابن خلدون القضاء هو منصب الفصل بين الناس في الخصومات حسما للتداعي، عشان ما تكثر، لأنه إذا أكلت لي حقي وما أخذت منك تاني يوم تأكل غيري أو حق غيري أو تأكل لي حق الثاني، بنحط حدود للمشاكل، وقطعا للتنازع مشان ما نظن نرفع ونتقاتل ونتخانق ولا بدنا نظن مختلفين. فهذا هو القضاء. فإذا القضاء لا يفصل بين الناس، أنا عندي أرض أنت عندك أرض، بتقولي والله إلي إلك، بنختلف، بنروح لعند القاضي بيفصل بيناتنا وبيعطي الحق لأصحابه. أنت عم تشتغل عندي بتقولي والله متفقين هالقد، غيرت معي غيرت معك، في قاضي بده يحكم بيناتنا. والأنبياء كان أحد وظائفهم، وظائفهم شو كانت؟ القضاء بين الناس. ولذلك قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه أنتوا بتتحاكموا عندي، ويمكن يكون واحد منكم ألحن، يعني أشطر بحجته من بدليله من أخيه، شاطر بالحكي، قدر أنه يعبر أكثر، فخوفنا وقال انتبهوا ما قطعته لكم إنما هو قطعة من النار، مشان يخلينا نكون ورعين وأتقياء، مش شطارة اللي بيروح بغير الحقائق. اليوم بيجي واحد بده يسأل شيخ بيقول له قلت كذا كذا كذا لمرتي، طالق ولا مش طالق، بيكون كذاب. الشيخ بيسمع بيحكم على اللي سمعه، يمكن يكون هو قال له شيء ثاني، فإذا قال له شيء ثاني ولو الشيخ قال له حلال ما بيصير هذا الشيء حلال، لأنه قال له حلال بناء على اللي سمعه منه، بس يمكن يكون هو مغير، بيجي بيقول لي والله أنا فلان مدينه مصاري ما عم يعطيني إياهم، بقول له الله يسامحه هذا ظلم هذا اعتداء، بروح بسمع من الثاني بيقول لي كذاب يا شيخ أنا اللي إلي عليه شو بدك بالحكي. فهو إنسان بده قاضي ليسمع ويعطي الأدلة والبرهين. وهو الإخبار، يعني شو من قضى بين الناس، يعني أخبرهم بالحكم الشرعي في بعض صفة حلوة على سبيل الإلزام. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأرض فلان، ما في يقول لا ما بدي وأنا حر ما دخلكم. القاضي ما بيعطي فتوى، في فرق بين المفتي، المفتي كلامه غير ملزم، أما بتروح لعند القاضي بيقول إنه هذه طالقة طالقة ما بتعد تسوى ترجع، هذه الأرض لفلان لفلان إلك عليك 100,000 بدك تعطيهم يعني ما فيك. أما المفتي بيقول والله الحق الصراحة معك وأنت اللي بتستاهل الحق، حر يقول ما بدي أو بدي. ففي فرق بين المفتي وبين القاضي. فإذا شو التعريف الحلو للقضاء؟ الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام، معروف شو يعني على سبيل الإلزام، ما في مجال للخيارات بالتطبيق. الله يكرمكم. يقول سبحانه وتعالى: فلو ربك عن أهمية القضاء والالتزام والامتثال، ما في يقول ما خالح حدا خصه وأنا هيك شايف الحق معي، بدك تلتزم بالحكم الشرعي. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. طب هذا كلام للنبي صلى الله عليه وسلم، بيقول لي واحد اليوم ما عاد النبي صلى الله عليه وسلم، القاضي اليوم يحكم بما علمه ربه ونبيه صلى الله عليه وسلم، واضح؟ هذا إذا كان قاضي عادل طبعا، في قضاة كذابين ومزورين وجهلة وأغبياء ومرتشين، بس نحن عم نحكي عن القاضي العادل اللي عمال بيحكم بما أنزل الله بين الناس. فإذا الله أمرنا أن نخضع لحكم الله، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. حتى لو كانت أنا حسيت أنه مغبون شوي، طالما هذا هو الحق بدنا ننصاع لإله، وهنيئا للي بنصاع للحق. عمر بن الخطاب كان من أكثر الناس إبداعا في توصيف عمل القضاة وفي متابعتهم، لأنه هو كان الحاكم، كان يعين قضاة ويتجسس عليهم، يشوفهم عم يحكموا بالعدل، عم بيزعبروا، مش عم بيطلعوا على الشغل، عم بيضيعوا وقت الناس، مش عم بيعدلوا بين العالم، فعلى طول كان مراقبهم وكان يعاقبهم عقوبات شديدة إذا وصلوا أي خبر أو تحرى عن واحد أنه مخبص. وكان يعلمهم يعملهم بلغة اليوم، وشوفوا قد ايه كنا حضاريين، كان يعملهم دورة تدريبية قبل ما يكلفهم بأي مهمة. بدنا نجيب استاذ على المدرسة قبل ما نفوتوا على الصف، نعلمه طرق تدريس وعلم نفس تربوي وإدارة صفية ومراحل عمرية وفلسفة المواد اللي بده يدرسها والتقييم وكل شيء بيتعلق بالصف قبل ما فوتوا على الصف، وإلا مش راح يقدر لا يدير الوقت ولا يشرح الدرس ولا بيعرف يحضر ولا بيعرف يصدر نتائج ويعمل امتحانات. نفس القصة لما بدنا نكلف واحد بالقضاء أو بالإمامة أو بأي وظيفة، لازم من أهله قبل ما نبعته. إذا نجح بالتأهيل عمل دورة قضاء، طلع منيح، جربناه لقيناه بيعرف، صار يعرف يصدر حكم، صار يعرف يسمع المتخاصمين، هلأ نوثق فيه ونبعثه على القضاء. لا ممنوع. وبالإسلام أدمنا عظيمين وأدمنا دولة راقية، شو كان يعمل؟ مش بس يعمل له دورة ويبعته وخلص، هذا متعوب عليه وطالع الأول بالدورة، يضل يتجسس عليه، عم بيراقبه وعم بيشوف شغله، أي تخبيصة فورا، مش بيخليه 30 سنة و20 سنة وبالآخر بيجي بيحكي لك عن الفساد بعد شو، أو بيكون الفاسد مساعد الفاسد، فكل واحد مغطي الثاني، فالبيراقب عم بيغطي عليه. بيجي هلأ في في بالدولة مثل ما حكينا عن الحسبة مرة الماضي، بيجي واحد بده يفتش يشوف التاجر إذا بيغش، قبل ما يجي لعنده بيبعث له خبر بيقول له جايينك الخميس في عندك دزة، فبيروح الخميس بيرتب حاله ويزبط وضعه وبيعطيه إرشام من وراء، بيزبط وزنه، بيزبط نظافته، بيوزن. هذا للأسف فاسد عمالي بيغطي فاسد، وكل واحد عمالي بيغطي الثاني. أما لما يكون في واحد عمالي بيراقبهم اثنيناتهم بيأكلوها، خليهم يسترجوا يعملوا هالشغلة. وهي هي الحضارة، وهي هي الدول القوية والراقية. عيب علينا نتغزل ونمدح الدول اليوم، ألمانيا وأمريكا وفرنسا واليابان والدول نظام دول، طبعا هذه ومع كل التخبيص اللي عندهم قدروا يعملوا دول قوية تسهر على أمن شعبها، على كرامته، على بيئته، على غذائه، على طبابته، على تعليمه. وهكذا كنا نحن. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأبي موسى الأشعري، أحد كبار القضاة المشهورين، يعني كلام مهم على فكرة، في ناس عملت رسالة دكتوراه بس بهالرسالة، لأنه كل جملة فيها شرح صفحات طويلة عديدة، أدمن الكلام دقيق وأدمن فعلا رسالة بليغة للغاية. اسمعوا بس وشوفوا انبهروا باللفظ وبالمضمون وين كنا وين صرنا. قال عمر لأبي موسى: إن القضاء فريضة محكمة، ما في لعب، هذا مبدأ وهذا دين، وسنة متبعة، بدك تتبع النبي صلى الله عليه وسلم بكل التفاصيل، مش على مزاجك بدك تقعد تفتي وتقضي بين الناس، انتبهوا بلش من هون، فافهم، خليك مصحصح وركز وافهم، فافهم إذا أدلي إليك، واحد بيحكي كلمة مش تكون ضايع ومشتت، ركز شو قال لك شو كتب لك، أنا اشتغلت عند فلان بتاريخ كذا واتفقت معه على كذا، ركز، حط خط تحت التاريخ، حط خط تحت الشهود، حط خط، بدك تكون فهمان ومصحصح. يعني شوفوا عشان هيك القضاة من أفهم الناس، مش مثل اليوم مع احترامي لثلاث أرباع القضاة اللي بيجي بالواسطة واللي بيجي بالرشوة وابن خيه لفلان وابن عمه لفلان وابن جده لفلان، وبالآخر بيطلع الله لا يوريك بيعرف كل شيء إلا القضاء، شيء بيخجل. والأمر الأول افهم إذا أدلي إليك، وأنفذ إذا تبين لك. سمعت الاثنين، ما تعود تماطل مثل هلأ صلنا 10 سنين رافعين دعوة. امرأة مظلومة بتروح لعند القاضي بمطمط فيها 3-4 سنين، خي دق له للقاضي قال له فقعوا الأخت فلاني مدري شو دخلت، راحت الحضانة وراحت الرضاعة وراحت والإنسانة مظلومة صلنا 2 سنين عمالي من أجل فيها، منعناها من الزواج ويمكن بسببنا وقعت بالحرام وفقعناها وحرقنا قلبها أولادها وعملنا 100 مشكلة. وهذا للأسف كله من الظلم والعدوان، نسأل الله العفو والعافية. عشان هيك كانت هذه من الوظائف، وظيفتين خطيرين يا أخواننا 3، الإمامة يعني مسؤولية إدارة الناس، وإمامة الناس في الصلاة كانوا كثير يتهيبوا منهم العلماء، والقضاء. كان واحد بس يقولوا له يقرب يصلي يرجف ويهز ويتغير ومسؤولية كبيرة، وفورا يتذكر متوضي منيح ويبدو يقف بخشوع وعارف حاله متهيب من هذا المشهد. كنا قبل شيء عم نعمل دورة حلوة بصيدا، دورة مهمة هذه، لازم الإخوة كل اللي بيشتغلوا بالمساجد، إدارات المساجد، أئمة المساجد، لجان المساجد يعملوها دورة مهمة، سميناها المساجد العامرة، إدارة المساجد وتطويرها، كيف مندير المسجد وكيف منطول. مرق معانا للمسجد هيبة ووقار، قالوا الناس اللي بيفهموا أمثالكم، قالوا طالما الناس صارت تجي على الجامع كأنه فايتنا على بيته ولا على غرفة عادية، عرفوا أنه مش عارف وين رايح. القعدة بالجامع، الحكي بالجامع، ومش معناتها لا ناكل ولا نشرب ولا نمزح ولا نضحك، ولكن للمسجد هيبة، أنت في بيت الله، وبالتالي كلما أحسننا في إدارة بيوت الله وعمرناها بنكون عم نعبد الله وعم نكون من الذين قال الله فيهم، لأن المسجد من أهم الشعائر، قال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهذه نعمة كبيرة أن نعظم شعائر رب العالمين سبحانه وتعالى. فالقضاء من الشعائر، فمين مكان اليوم بيقتلوا حالهم ليعملوا 100 واسطة وبيرشي وبيدفع وبيترجى وبيروح عند النائب والوزير ليعمل قاضي. كانوا من يومتها أبو حنيفة أكل قتل رضي الله عنه ليستلم منصب القضاء وما قبل يستلم، مسؤولية وخطيرة. ومش معناتها الواحد كمان يكون جبان، ولكن هنيئا للي بيكون ورع، حل عني أنا خلي غيري يتورط فيها دخيلك. وعلى هالأساس فقال له إذا نفهم، وبعد ما تفهم لما تتبين لك فورا إحكام للتنفيذ مش تأجل. قال وأنفذ إذا قلت لكم كل فقرة كل كلمتين 3 بيستهلوا شرح صفحة وصفحتين. قال وأنفذ إذا تبين لك فإنه لا ينفع حق لا نفاذ له. طلع لي أنا قال لي لك عليه حق، بس طيب نفذه؟ لا ما بدي نفذه. فإنه لا ينفع حق لا نفاذ له. بعدين شوف هالجملة الحلوة، آسي فعل أمر، عشان هيك حذفت الياء من آخره، آسي يعني ساوي، آسي بين الناس في مجلسك ووجهك، مش واحد حدك وواحد بعيد عنك، واحد على كرسي وواحد واقف. أعطيت لهذا 3 دقائق، بتعطي لهذا 3 دقائق. شوفوا عظمة الإسلام، شفتوا ليه عنا تاريخ بيشوف الواحد حاله فيه، شفتوا ليه عملنا تاريخ بينشاف الحال فيه، مش تاريخ مسخرة ومهزلة، مش تاريخ فوضى وعشوائية، مش تاريخ. لأنه ما تزعلوا يا شباب، اليوم المسلم والمسلمة عم يعطوا أردأ صورة عن الإسلام. ولذلك قال الشيخ محمد الغزالي المصري رحمة الله عليه، قال إن لم تكن داعية فاحذر أن تكون منفرا. مش قادر تدعي الناس، أقل شيء ما تكرهن يرضى عليك. لما بتتعامل مع الناس وبتكذب عم بتكره الناس، لما بتغش وبتحتال. كرهنا واحد بيتصل فيي من كم يوم بيقول لي بتعرف فلان، بقول له اه، بيقول لي وين بتعرف، بقول له بالجامعة، انا مكيف يعني نبضي قوي، قال لي نصاب حرامي كذاب، قال لي كذا وطلع ما كذا، كذب عن فلان، شيء بخجل. شو بدك تقعد تقول له؟ حطك بزاوية وأحشرة. تلاقي شاب ماشي عم ياكل موزي ماشي بالطريق، بيعمل لها هيك مثله مثل الصهيوني، نفس الكلام نفس التفكير. انت مأمور تميط الأذى عن الطريق، مش تلقي الأذى بطريق الناس. عيب عليك عم بتصرخ بتعيط، عيب عليك عمالي بتكفر وبتسب، عيب عليك عمالي بتسبسب وبتفحش بالحكي. جارك بيبقى مسلم هو مرته، بدل ما تسمع أصواتهم احترامهم تقديرهم غزلهم توقيرهم لبعضهم البعض، مسبات وإهانات ولعن وشتم وضرب. عيب الشوم علينا، كرهنا الناس بالإسلام. ولذلك قلت لكم أول يوم التقينا والحمد لله اليوم قدر الله وأكرمنا أن نوقف قدامكم، هذا مفخرة كبيرة أن نكون من المسلمين، أن نكون مثل هؤلاء الأبرار اللي صنعوا. عشان هيك نحن اليوم تحت الإجرين وراح نضلنا ناكل قتل، عم ناكل حقوق بعضنا وعمال بنغتاب بعضنا وعم ناكل لحم بعضنا، ومنا مناح ومنا أخلاقيين وما بنعرف النبي صلى الله عليه وسلم ولا بنعرف هديه، وإذا عرفناه من طنشه بدنا نضلنا نتبهدل وندعس، بدنا نفر إلى الله. لما نرجع إلى الله بكلنا، بأقوالنا بأفعالنا ببيوتنا بمؤسساتنا بمساجدنا بكل مناحي حياتنا، في مرضنا في غنانا في فقرنا في صحتنا، إذا كنا مسلمين معناه تأخذ الخير والفرج. والله رب العالمين بيطوع كل الأرض لإلنا. ولذلك كانوا ينصحون يقولوا أقيموا الإسلام في قلوبكم يقام على أرضكم. أنتم بك تطالبوا بالإسلام والناس تحترم الإسلام وأنتم ما محترمين الإسلام. بيسافر الواحد لبرا ما بيخلي رذيلي إلا بيعملها. فرصتي أوصل على فرنسا كون طالب ولا شغيل ولا موظف لفرجيهم الأخلاق والأدب والنشاط والحيوية والنظافة والعطر والترتيب واللياقة والدقة والإتقان، سواء كنت مهندس ولا طبيب ولا شغيل ولا بلاط ولا دهان ولا شفار. ولكن للأسف وين صرنا؟ آسي بين الناس في مجلسك ووجهك، مش تطلع على هذا وهذا ما تطلع عليه، ما تحتقر حدا، إن شاء الله يكون غني ولا فقير رئيس أمير الكل سوا، والله هذا عدل ورقي نعمة. آسي بين الناس في مجلسك ووجهك حتى لا يطمع شريف في حيفك، مشان ما حدا يروح شايف حاله أنه أنا ابن فلان، مش معقول القاضي يعاملني مثل هذا الثاني، أنا صاحب الشركة بدك تعاملني مثل الشغيل. طبعا مشان ما حدا يطمع في حيفك يعني في ظلمك، مشان ما حدا يقول 100% ولو القاضي مش رح يوقف ضدي. ولا ييأس ضعيف من عدلك، خلي أضعف واحد، إن هلا بتقول له واحد روح لعند القاضي بيقول لك أنا بدي أقف بوجه فلان، بياكلوا حق يا أخي، 100 تليفون بيتصلوا بالقاضي أنا ما حدا بيعرفني. أما لما يكون في عدل بتروح أنت ورافع راسك. علي الشيخ علي الطنطاوي رحمة الله عليه، هذا رجل مهم ولازم نقرأ له ونسمع له، والحمد لله كتبه كلها موجودة وله تسجيلات وصوتيات. كان إنسانا بليغا فصيحا داعيا، كان قاضي من كبار قضاة دمشق، وكان له برنامج جميل جدا من 70 سنة. لما كان ينزل تخيلوا يا أخواننا، شوفوا قد نحن اليوم مقصرين بالدعوة، كل واحد تليفون بين داية أخ وأخت بس لطق الحنك للأكل والشرب للأزياء والموضة. عيب الشوم علينا، بدل ما كل واحد يعتبر أنه عنده فضائية بين داية وعمالي بيلاقي كلمة رائعة وبينشرها وعمالي بيبلورها بطريقة مدهشة وعمالي بيتواصل مع ناس مجبور أنه يتواصل معهم بأحسن أسلوب. كان الشيخ علي الطنطاوي ينزل من دمشق ليافا. وين يافا؟ ايه اكون على الاقل يافا، يعني مش عارفين نابلس ماشي بس يافا لا، ليافا ينزل لانه كان في راديو اسمه راديو العرب، ينزل لحتى يحكي كلمه. منين؟ من دمشق يجي على لبنان يقطع لا اخر ولا تحت هذا الطريق اللي يطلع، كان على المصنع، ينزل على حصبيه مرج عيون على الخيام، ينزل على فلسطين لحتى يوصل على الاذاعه ليعطي كلمه. تخيلوا هذا الحكي بالأربعينات. وبعدين الله أكرمه وكان له دور كثير كبير، ورجل له كثير مؤلفات ما شاء الله، الله يجزيه الخير عن المسلمين. والله أكرمه راعى لمكة المكرمة، فكمان كان عنده برنامج على إذاعة القرآن الكريم من مكة المكرمة، وبرنامج من أجمل ما يمكن أنه تسمع وتتهذب وتسمع قصص رائعة. المهم بيحكي قصة جميلة على ذكر القضاء، بيقول كان مرة، سبحان الله شوفوا هي عقيدة، بيقول كان يوم معزوم مع أصدقاء وهيك في عشاء في سهرة، ولما وصل بعد شوي بلش يتعب وجع مش طبيعي وما قدر يقعد، وعملين له التكريم لإله، قام استأذنه وطلع هو طالع انه سامحوني ما عاد في يقعد خلص تعبت كثير مرضت وبدي اروح على بيتي. وهو طالع بلاقي امرأة ملفلفه مثل نسائنا وامهاتنا، اشرف عالم اهل دمشق، الله ينتقم من كل واحد اذلهم وهجرهم وبين وجههم ولا عوراتهم ولا سمعنا اصواتهم، كانت ملفلفه وقاعده فكرها محتاج شيء، فكرها مضيعه، فكرها قرب لحدها، قال لها شو فيها اخذنا خير؟ قالت له الله يكرمك شكرا لك، شو في قولي لي بقدر اخدمك بقدر ساعدك؟ قالت له متقاتله انا وزوجي وكشني. قال لها اول مره بتتهترت له كل يوم بيعمل فيي هيك؟ قال لها روحي ارفع له دعوه. قالت له انا بدي ارفع دعوه ما معي ولا ليره، ما بياخذوا ما في معي مصاري يخلوني فوت ارفع دعوه بالمحكمه. قال لها في واحد هونيك اسمه علي الطنطاوي، روحي اسألي عنه، هو قاضي كان بالمحكمة، بس قولي أنا جاي لعند علي الطنطاوي بفوتك. سبحان الله. قامت قالت له كل مرة بروح بسأل ما بيخلوني فوت، قالوا لي أنه رجل زلمة آدم وشيخ محترم ما بيخلوني فوت. سبحان الله. شو قال؟ قال لها شوفي يا بنتي، الله سبحانه وتعالى جاب علي الطنطاوي غصب عنه لعندك. هني ردوك هونيك جابوا مرضوا ووجعوا وخلاه يطلع بهالوقت اللي المرة مسكينة زوجها ضربها وكشيشها ووقفها برا على الباب. اجى علي الطنطاوي لعنده قال له بكرة ناطرك بالمحكمة، عطاها موعد وتعي بكرة. فشو بيعلق على القصة؟ بيقول إذا الله بده يكرم إنسان بيجيب له رزقته من دون ما يعرف كيف، بعمره مسكينة ما كانت تحلم تقدر توصل لعند علي الطنطاوي. الله جاب هيك، هو بيمزح بيحكيها بطريقته بيقول الله جابني غصبا عني لعنده، اسمع له لأنه الله بده يكرمه. سبحان الله. بأي طريقة الله بيجيبني سبحانه وتعالى. عشان هيك أخواننا كانوا ينصحون أهل القلوب الله يجعلكم منه، قالوا إما أن نأتي رب العزة طوعا بإرادتنا أو يأتي بنا كرها. ثلاث ارباع الناس اليوم يا الله يا الله يا شافي غصب عنهم بس لانه جرثومي. عم بيعملوا مقابله كانوا قبل شوي مع واحد خبير طب كبير، انه شو قالوا ام جاوبهم، قالوا لو كان بشرا كان تغلبنا عليه، ولكن لا يمكن محاربه الجراثيم لانها لا ترى بالعين المجرد، عايشه الى حياه والى جينات. سبحان الله. ما بترى بالعين المجردة، ما إلون عليها أدرى البشر. الله أكبر سبحانه وتعالى ما أعظمه. فإذا حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك، الإنسان عندنا بيشوف حاله مهما كان ضعيف حقه مضمون. البينة، هذه قاعدة معروفة اليوم بيعتمدوها بعلم القضاء، قال البينة على من ادعى. أنا عمال بقول هذه إلي، شو معك دليل؟ معي فاتورتها ورقمة أنا بشتريها من محل الفلاني، هذه بينة دليل. واليمين على من أنكر، أنا بقول لا مش لإله بدي أحلف لأنه ما في معي أنا دليل إن إلي، أنا عمالي بدعي وهو عم يدعي وهكذا. واليمين على من أنكر، وصية طويلة أنا بس نقيت منها هالكم سطر اللي بتدل قدي نحن أهل عدل، قدي نحن أهل فهم، قدي نحن أهل ثقافي. وهيك بتعتزوا يا أخواننا وبتشوفوا حالكم الحمد لله. الله يكرمكم. شروط القضاء وكيف الواحد ممكن يكون قاضي. الأمر الأول الذكورة، لا نطلب من المرأة أن تكون قاضية، ممكن تكون مفتية المرأة وأحسن من كل القضاة نعم، ولكن منصب القضاء لا نوكله للمرأة. ليه؟ لأنه بدأت تسمع وتشوف وتدقق وتروح وتحاسب، بدأت تقعد مع رجال وبدأت تشوف الوثائق وبدأت تروح تشهد الجريمة وبدأت تدور عنه، والمرأة نحن مثل ما قلت قبل المرة أقدس من ذلك، ما منحطها بهالمحلات، خلي الرجال متورطين بهالشغلة. الذكورة، البلوغ، العقل، الحرية، الإسلام، هودي كل مرأة ومعاكم كثير. سلامة الحواس، ما منجيب قاضي، مع احترامنا لكل إخواننا اللي الله أكرمهم بفقدان الحواس، لا بيكون أعرج ولا بيكون أعمى ولا بيكون كيف بده يشوف كيف بده يلحق كيف بده يدور كيف بده، ما منجيب حدا عنده فقدان لأي حاسة. ما ما بيكون ما بيسوى، ما بيكون ما بيسمع، ما بيشوف. العدالة والعلم، العدالة يعني الإيمان والتقوى والورع، ما بينشرى وبينباع. إنسان شريف، إنسان ولي، إنسان صالح، إنسان تقي، هودي كلهم بيطلع عدالة. والعلم ما بيسوى يكون جاهل، بده يعمل مثل ما قلنا دورات واختبارات، ولكن بده يحكم بين الناس، بصير بيحكم بالظلم. وعندنا محكمة مهمة بالإسلام. أول شيء هذا القضاء عم نحن مختصر مثل ما اتفقنا، هذا القضاء بين كل الناس، أي واحد بيختلف مع الثاني بيروح لعند القاضي، وعلى طول كانت الدولة عمالة بتعين قضاة، ونحن مرق معنا أنه من مهام الرئيس تعيين القضاة. ماشي، عندنا محكمة خاصة بإذا واحد بده شيء من الدولة، بده من الوالي من الخليفة، عندنا محكمة اسمها محكمة المظالم. اليوم موجودة هذه بعض الدول، مثلا بلبنان بيسموها مجلس الشورى الدولي، اللي الواحد بيروح مثلا الدولة قال بدها تعمل طريق، وقالت المتر ب10 دولارات بدها تاخذ أرضي، أنا بدي أرفع دعوة على مين؟ على الدولة. بروح برفع بمجلس الشورى الدولي دعوة، وهذا مجلس الشورى الدولي هو اللي بيحكم، بيرفع دعوة على الدولة اللبنانية، وبيقول لي معك الحق أو معهم الحق إذا كان في طبعا عدل. نحن عندنا موجود هذا الحمد لله، وهذه المحكمة اسمها محكمة المظالم، أي حدا بيزعل من الإمام كذا بيجي عليه. اتفقنا؟ النظر في سيرة الولاة وحكمهم، أي واحد يرفع أي دعوة على أي حاكم، أي والي، على القاضي نفسه، بيروح على هذه المحكمة، والجبات والموظفين يعني على الدولة. وفي ظلم المتنفذين للرعية، أي حدا عنده مسؤولية ابن الوالي بترفع فورا بتروح، مثل ما صار مع عمرو بن العاص وابنه لما كانوا بمصر، وكان ابن عمرو بن العاص، كان عمرو بن العاص الوالي الحاكم بمصر بأيام عمر رضي الله عنهم، وابنه كان عمال بيلعب هو ولد، أم هذا الولد سبقه، هذا الولد قبطي من غير المسلمين، سبقه أم ابن عمر عمرو بن العاص هجم عليه وضربه وقال له انه وخبطوا على راسه وقال له هذه من ابن الاكرمين، نحن الناس الزعماء اليوم هيك بيوقفوا على الحاجز بيعطي الرقم، انا ابن الضابط فلان، العميد فلان، المفتي فلان، الشيخ فلان، وبشوف حاله. فهذا لانه عمالي بيتطاول على العالم، شوفوا لانه عارف انه في عدل عند المسلمين، استرجى انه يجي من مصر على المدينه المنوره، جاب ابنه اجا، والا لو اليوم ما بتسترجي بترفع بينتقلب عليك القصه، بتخبط لك سياره عسكريه ولا شيء ببعض الدول، الله يعينك، بدك الستره بس حل عني، المهم نزمت. اما لما تكون عارف انك عدل ولا يهمك، بتطالب بحقك، معك حق بتاخده، ما معك حق بتعتذر وبتتاسف مثل الناس، واذا عليك الحق بتدفعه. فجاب ابنه هذا القبطي وراح لعند عمر رضي الله عنه، وصل على دار الخلافة على مركز القضاء الأعلى وقال له هيك صار معانا، ابني عم بيلعب مع الصبي ضربه وهانوا قدام الأولاد، فأكرمه قال له خليك ضيفه، زال بكرامتنا هون، وبعد وراء عمرو بن العاص مش قاعد يقول له إنه بيعنا إياها ولطفها وإنه علقتنا مع الزعيم ما بنسترجي نكس ونجرح شعوره. هذا عمر، هذا الإسلام، هذا الدين، مش أخلاق عمر هذه، هذا الدين. سواء كان عمر ولا غيره لازم يحكم نفس الطريقة، سواء اليوم بال2020 ولا يومتها ب1640 ما في فرق، الإسلام إسلام، بالعرب بغير العرب، بأي زمن بأي بلد نفسه. إجا عمرو بن العاص هو ابنه قال له أنت بتضلك هون بجيبهم، بعث وراهم تعال. إجا عمرو بن العاص هو ابنه، سمع منهم عمر بن الخطاب، تأكد أنه ضربوا وعطاه لابن القبطي العصا وقال له اضربوا على راسه وقل له نفس الكلمة. قعد القبطي يترجى يقول له خلص يا أمير المؤمنين ما عاد بدنا حقنا، نحن بس بدنا نفرجيه من شان ما يجرب مرة ثانية يعتدي على أولاد العالم، لأن نحن عارفين من أنتو. ما قبل، قال له إن لم تضربه أنت ضربته أنا، لازم يتبهدل. وخبطوا على راسه الزلمة هيك حطلوا ولو بس خجلا، يعني انه خلص يا عمي اخذنا حقنا. كيف الواحد ما بده يأسلم لما يشوف هذا المشهد؟ كيف الواحد ما بده يحترمنا ويحكي عنا لليوم؟ بعدهم بيحكونا عن الوثيقة العمرية، اللي لما فات عمر بن الخطاب، ايمتى فات عمر بن الخطاب على لبنان وسوريا وفلسطين؟ لا 13 كان بعده مش حاكم، استلم هو ب 16 عفاك. ب 16 شرفنا سيدنا عمر وشرف أرضنا وإجا على بلاد الشام ونزل من هون من عنكن وراء على فلسطين المحتلة على بيت المقدس. ويومها لا في فحط دستور بعد لليوم من الدول الراقي والجامعات العريقة بتعتبر أنه هي وثيقة علمية، نظم شؤون الناس، أعطى كل واحد حقه، حكى عن إدارة الكنائس وكيف بتتم وشؤلنا علينا وشؤلنا عليهم، حط قرارات على المسلمين لازم يتعاملوا فيها مع غير المسلمين، وحط اسم الوثيقة العمرية بسموها العهدة العمرية، وأعطاهم حقوق لليوم بعد موجودي معهم. بيقولوا نحن عمر أعطانا، بيحكوا بعض القساوس والرهبان بفلسطين اليوم بيقولوا ما أعطانا إياه عمر بن الخطاب في فلسطين من جاه وعز لم يعطينا إياه القساوس ولا الكنيسة. شوفوا الرقي، هذا عدل الإسلام، هذا هو تاريخ المسلمين اللي اليوم أولاد المسلمين زهدانين فيه أصلا، مش عم نقرأ، نحن عم نطق حنك، مش عم نقرأ اقتصاد إسلامي، مش عم نقرأ قضاء إسلامي، مش عم نقرأ اكتشافات وإبداعات إسلامية للأسف. فهذه محكمة اسمها محكمة المظالم، أعمدة العدالة. ليه نحن بنحكم بالعدل وكيف تستمر العدالة عندنا؟ أولا القضاء، عندنا قضاء، عندنا ديوان المظالم زائد ديوان المظالم، أي حدا يعني بين الناس في قاضي، وأي حدا له مشكلة مع القاضي أو مع الحاكم عندنا بيروح على محكمة اسمها الديوان أو محاكم المظالم، زائد المحتسب اللي أخذناه اللي بيمره لا اتقي الله ما بيسوى تغش، عم يراقب الناس، أي حدا بيغش فورا بيطبوا عليه الشباب بيمنعوه. بهود ثلاث شغلات، بالقضاء وبالمحاسبة الزعماء والمسؤولين الموظفين بالدولة وغيرهم، وبالاحتساب عرفنا احنا مرق معانا المحتسب، بيساوي العدالة الاجتماعية وإقامة المجتمع الفاضل والسعيد. هذا اللي وعد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، الله يبارك فيكم. هذا النظام القضائي، طبعا أنا مختصر عم بتعرف أنا وياكم، وبنا نختم بنظامين مهمين، النظام الجمالي اللي هو نظام رائع للغاية، والنظام العلمي. شو بنقصد بالنظام الجمالي؟ نحن عندنا أسرار كثيرة في هذا الدين، نؤمن بأننا سنموت، ونؤمن بأنه أكثر واحد فينا بده يعمر 100-120 سنة، فقد صدر الحكم الإلهي وقال ربكم جل جلاله كل من عليها ويبقى وجه ربك سبحانه وتعالى، فنحن كنا رايحين. انتبهوا، كلنا مؤمنين أنه هذه الحياة الدنيا دار ممر، كمان مؤمنين، كلنا مؤمنين بأننا نذهب إلى الآخرة وأن المقر هناك، ونسأل الله أن نكون من أهل الجنة، وأن هناك حساب ومساءلة، والناس ينقسمون إلى قسمين، إما إلى الجنة الله يجعلنا منهم، وإما إلى النار صرف الله عني وعنكم عذابها بكرمه وجوده. مع ذلك ركزوا معي، لا عملتها المقدمة، مع كل هالإيمان أنه نحن مؤمنين بالآخرة ومؤمنين بزوال الدنيا وما فيها، مع ذلك نحن نعمرها، نزرع أرضها ونستثمر خيراتها ونشيد بناءها وندير أبناءها. هودي المسلمين، ما مندمر عمران مرق معانا، بس نحن سرعنا كمان شوي مشان نخلص بالنظام الجهادي عنكم بالوراء، راح تتفاجئوا شو قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، لا تقتلوا ولي طفلا ولا تهدموا دارا ولا تقطعوا شجرة. شوفوا الرقي، ونحن الناس اللي عم نشتغل، الله أمرنا مثل ما راح نختم بالعلم والمعرفة، والله أمرنا بالعمران واستعمركم فيها. بعد في شغلة مهمة، نحن مأمورين بالجمال، نحن مأمورين بالرقي والرفاهية والشياكة، عشان هيك ما تقول ولا مرة لك يلا أي أكل أي لبس، اوعك تخلي هاي اللوثة تتسرب لإلك، خليك أنيق ومرتب، خليك نظيف ومعطر، خليك شيك وراقي جدا، إياك تهمل بيتك، كل واحد باب بيته مخلخل إنسان فوضوي، كل واحد باب بيته مش مدهون ومش مرتب إنسان عم بيشوه صورة الإسلام، إلا المضطر المسكين ما في معه، عنده حق رغيف خبز يا دوب يجيب. بس عندي كرسي كل ما روح بلاقيه عمال بترخرك وبده برغي ولا مسمار ولا نقطة غري، لازم تاكل أكلي، سامحوني بهالكلمة، لأنك فوضوي عشوائي مهمل. عيب الشوم علينا نفكر بهالطريقة. الواحد بيوقف بلاقي في خيط طالع من ثوبه فورا ولو بسنانه بقصه، إنسان شيك، إنسان مرتب ما بيهمل، بيوت نظيفة، مؤسسات راقية فيها أنظمة وقوانين، مدن إسلامية لازم تنعرف من نظافتها أن مسلمة. تعال تعال هون أريح لك، تعال جيب كرستك معك، يرضى عليك. أيوة وين لأني أنا هون. كمان عندك منيح موقع استراتيجي، خليك. أيوة هيك منيح، أوعك تخلي يحكي معك، يرضى عليك. تمام، أنت ما بتعرف عربي، أي شيء بيحكيك أنت بس تعرف إسباني، ما ترد عفاك. تمام، فنحن مأمورين بالجمال، مأمورين بالعمران، فبنينا أعظم المساجد، بنينا أعظم وأقوى القلاع والحصون، بنينا أجمل البيوت، بنينا مستشفيات، بنينا مدارس وجامعات، بنينا معاهد داخلي راقي جدا، عملنا إنجازات بكتاب هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادة القدس. عرف الأستاذ المؤلف صاحب الكتاب لمين هذا الكتاب؟ استغفر الله، هذا كتاب مهم لازم نعرفه على القليل هذا الكتاب، لأنه حكانا كيف صنع، كيف المدارس الإسلامية صنعت جيل عجيب قدر يحرر بلاد المسلمين من الصليبيين. فقال هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادة القدس، مش حكى عن صلاح، حكى عن جيل، وحكى عن مدرسة الغزالي، وحكى عن مدارس المماليك والسلاجقة، وحكى عن الظاهر ببرس وقطز، وقال هود كلهم مدارس وجامعات عملونا جيل مهم. هذا الجيل اسمه جيل اللي حرر بيت المسجد الأقصى، مش صلاح الدين. صلاح الدين واحد، ماجد عرسان الكيلاني، ماجد عرسان الكيلاني رحمة الله عليه اللي خسرناه وفقدناه، له هذا الكتاب الجميل، مع أنه له كتب أجمل منه بكثير. نحن مرق معنا يمكن كتاب من كتبه بالنظام التربوي، قلنا له كتاب جميل جدا اسمه فلسفة التربية الإسلامية. المهم هذه مدارس كانوا يجي الطلاب يعيشوا فيها، أكلين شربين نايمين، أجمل حمامات، أجمل أكل، رقي رخاء، مش كله شحت وبخل. اليوم في معاهد دينية ما شاء الله ما بيشغل المصعد، تكشف، أنا بسموه تقشف، أنا بتمسخر عليه وسميه تكشف. خلي يكون في رقي ورخاء، أجمل مصاعد، أجمل حمامات، أجمل بيوت، أجمل أسرة. مش إذا كنا طلاب شريعة مننام على الأرض ومناكل أكل بلا طعم ونحن ناس راقين. بالله عليكم عشان هيك طلعوا المشايخ الله يهديهم شخصية مقهورة، ذل وإهانة، شحدوهن الأكل شحادي بالمعاهد الداخلية، كان لازم يشبعوه للشيخ ويربوه على العزة والأنفة ويعلموا مهني. لو أنه نحن عن جد عندنا معاهد دينية مظبوط، منعلم مع الفقه الميكانيك، ومنعلم مع الحديث النبوي الكهرباء، ومنعلم مع الكذا الطبخ والخياطة، منطلع شباب وبنات حافظين كتاب الله وبيعرفوا مهنتين ثلاثة. تسألوا شو بتشتغل يقول لك مهندس اتصالات، مهندس كهرباء، بلاط، دهان، ميكانيكي، كهربجي. طبعا احنا الشرفة ما بنوقف على باب حدا ولا بنمد ايدنا لحدا ولا بنقبل نعيش من وراء المساجد. نحن مثلنا مثل المسلمين، كل المسلمين بيصلوا خمس مرات ونحن مثلهم. ليلة حتى يكون لي راتب، عندي محلي ما شاء الله، عندي سيارتي، عندي شركتي، عندي موظف بيشتغل مثل كل العالم، وبيجي بصلي بالناس إمام مثل الناس، بس هني صلوا وراي وأنا صليت قدامهم لأنه أنا أحفظ منهم، أنا صوتي أجمل من صوتهم، أنا أعلم منهم بالحلال والحرام. هيك تربوا المشايخ والعلماء، مش تربوا على الذل والمهاني مثل ما اليوم ثلاثة أرباع المسلمين مربيين على الذل. شحدين متسولين فقراء مساكين بيقعد يترجاك لحتى تعطيه ليرة. شيء بيجرح لما نشوفه هون وخاصة بصيدة وهذا الدوار لازم نعمل شيء. وكنت اليوم عمالي بحكي بأهمية المساجد، يا ريت هذا المسجد إن شاء الله نحكي مع لجنة المسجد والقائمين عليه الله يجزيهم خير، لازم يكون إلنا دور لخدمة المجتمع. هؤلاء الناس اللي منتشرين هون على دوار إيليا وعلى غيره كلهم بنات محجبين، كلهم توقف سيارة بيركضوا بيهجموا اللي حملت لي ابنها، واللي يمكن تقول لي هودي ناس مغرضين، يمكن تقول لي ناس هودي مش مسلمين مدسوسين، يمكن تقول لي هودي ما بعرف من أي فئة من أي جماعة من أي جهة، ممكن، ولكن هذا منظر بيشوه صورة الإسلام. نجيبه تعال هون لحتى أقول لك نحن بنشغلكم عنا، ما عاوزين شيء، نحن رح نبعث حدا يكشف عليكم، ويمكن يكون عندهم حالات مرضية مساكين، ويمكن يكون عندهم واحد أعزكم الله قذر وسخ مقبور عمالي بأرجل ومتزوج 10 بدل 4 وعمالي بيبعثهم بيجي بزتهم طول النهار على الطريق بينزلهم مثل الموظفين على الدوار، يا حرام، وبيذلهم لهالولاد وبيقعدوا ينطوا من سيارة لسيارة وبالآخر بيشلحهم كل اللي معاهم ويمكن بينيمهم بالعشاء. صبايا بنات عمرهم 14 و15 سنة الواحد بيشفق عليها، هذه تعودت بالشارع، هذه بكرة بتصير بلا أخلاق، هذه بكرة بيوقف شي ابن حرام حدها وبيقول لها طلعي معي، هذه بتتعود تبيع مية وجهها، هذه بكرة إذا واحد قال لها ب5000 تظهري معي بتطلع وبتصير والعياذ بالله بؤرة فساد. هذه مسكينة، هذه خرج من يحتضنها ويعلمها ويخليها تصير زوجة راقية ويخليها تصير أم محترمة، هذه شغلتها تكون عمالة بتحمل وبتخلف وبترضع وبتربي، هذه شغلتها تكون عم بتدير بيوت مثل الأميات والنسوان وأخواتنا المحترمين. عيب امرأة تكون عمالة بتنط من سيارة لسيارة، هذه أعراضنا، بس للأسف ما عاد عندنا كرامة. هذا الإسلام اللي عمله أضع على مشكلة الفقر، عالجها من جذورها. ما بيعنا نحن متسولين، ما عنا ناس فقراء ومحتاجين، ولكن للأسف شعوب مثل ما قلت لكم ذليل هانت واندعست وترجت لحتى تعيش، وجباني وفقد الثقة بالله ومفكري أنه غير الله بتحكم فيها وبرزقها والعياذ بالله، فبتقعد تترجى فلان لا يعطيها ليرة. ولو آمنت بالله كما ورد في الأثر، لو آمنتم بالله حق إيمان وتوكلتم على الله عز وجل حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتعود بطانا، بس بدها. فالحمد لله نحن تركنا عمارة في الأرض، نحن تركنا رقيا، نحن تركنا مدن، مصرنا يعني عملناها أمصار، أسواق، ترتيب شوارع، كل الرقي موجود عندنا، وبذلك حكمنا الأرض بالعدل بالنظافة بالرقي، مش للأسف مثل ما اليوم حالة المسلمين وما حدا يزعل. المظهر الفني، الجمال، الترتيب، العمارة، الهندسة المعمارية، في كتب عن عمارة المساجد، بس شروط المسجد وأركانه والأحكام الشرعية اللي ترتبط ببنائه مش بس بعماره بالمصلين، وكيف نعمل مدن راقي، والتنظيم المدني نحن اللي اخترعناه ب16 و15 للهجرة، كنا عمالين نبني مدن مش بس المدينة المنورة، وعمالين نعمل حضارة عريقة بالعراق وباليمن وببلاد الشام والحمد لله. المظهر الفني يظهر في كثير من الأماكن، الحواضر، حواضر العالم الإسلامي يعني المناطق، الأمصار، المدن والأحياء، التنظيم المدني، ممنوع تعمر بالطريق، الطرقات جالسة في ساحات، كل 4-5 بنايات لازم يكون فيهم موقف بلغة اليوم، هذه المباني الضخمة الخانات بسموها، واللي أكثر وهذا اللي بسموه خان إفرنج وغيره، 3/4 ما دخل الإفرنج فيها، 3/4 منا، وإذا كانت قبلنا من أيام الصليبيين ومن أيام قبل المسلمين يعني قبل القرن الخامس والسادس للهجري، إذا كانت فنحن حافظنا عليها وطورناها مش دمرناها ولعبنا فيها. وسمعت أنا وياكم بأول اللقاءات الحمد لله شو قالت زغريد هونغا وغيره من الناس اللي شهدوا بحضارة الإسلام والمسلمين واللي قالوا عن العمران والمضافة عنه. المساجد بكفينا، المساجد ما أروعها، وبكل حي مكان للرقي والنظافة، وضوء وحمامات، القصور اللي انعملت وتشيدت، قصور العلماء، قصور الفقهاء، قصور الحكام، قصور العلم ومراكز البحث العلمي، كل فنون العمارة ببلاد العرب ولا بغير بلاد العرب كما فعلنا في الأندلس اللي بيسموها إسبانيا اليوم، كل أنواع الفنون، اختراعات، جمال، اكتشافات، جر المياه، توليد الكهرباء، نحن إلنا عراقة. واليوم بالطب، بالهندسة، مثل ما رح نختم بالجانب العلمي، وهذا هو المظهر الفني. من الأمور الترتيب، قلنا مرة الماضية مرق معنا كتاب جميل جدا، قلنا ذكر كل هالمعلومات، اسمه التراتيب الإدارية، صح؟ قلنا ما بدنا ننساه، هذا كتاب مهم، وقلنا صاحبه مين، مؤلفه، غشوا دوروا بالوراق، أيوة بدنا نشوف وراق دماغ مش وراق الكتاب، ها، عبد الحي الكتاني، لازم تدربوها لهالذاكرة شوي، يحرق شيطانكم. تعرفوا كيف نعمل صحن سلطة؟ تعرفوا؟ ما بتنسوا ولا مرة البندورة؟ طيب ناس الشيء إذا نحفظ أسماء الكتب والمؤلفين، شوي شوي بتتنشط هالذاكرة، يرضى عليكم. وإذا أخذنا مبدأ سيدنا الإمام الشافعي فكليتنا بالهوى سوا. تعرفوا مبدأ الإمام الشافعي في قوة الذاكرة شو هو؟ ترك المعاصي. شيخه هيك ربان. تعرفوا الأبيات الشعرية، شكوت إلى وكيع، صح؟ سوء فعلي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأنبأني بأن العلم، شوفوا المسلمين كيف يعرفوا قيمة الأشياء، العلم أحسن وصف له أنه نور، وأنبأني بأن العلم نور وأن نور الله لا يهدى لعاصي. نحن بدنا نبصبص وبدنا نغش وبدنا نرتشي وبدنا نعمل غيبة ونميمة ونزعبر ونقصر بالدعوة ونظلم اللي حوالينا وخاصة أهل بيتنا، ومع ذلك بدنا نكون عندنا ذاكرة خارقة، ما زبط. كلنا بدنا نعيد الاعتبار، بدنا نتوب ونستغفر ونبدأ، كل ما تركنا معصية كل ما قويت الذاكرة أكثر بفضل الله يا رب، لأنه من أعظم النعم أن يرزقنا الله سبحانه وتعالى ذاكرة، من أعظم مهارات الدماغ الذاكرة، هنيئا للي عنده ذاكرة، بيحفظ العلوم، بيحفظ الأسماء، بيحفظ بوادر الخير. ومن مظاهر الترتيب الإداري اللي عندنا الدواوين واللوائح والأنظمة ودوائر النفوس وسلسلة الرتب والرواتب، كله موجود في الإسلام. وكتاب التراتيب الإدارية اللي حكى فيه إجراءات الفاروق وإجراءات الصديق وإجراءات سيدنا عثمان وسيدنا علي، كلها تثبت أن الإسلام بنى حضارة قامت على هذه الإنجازات المهمة. من الأمور المهمة الأمن الداخلي اللي حكينا عنه بالنظام الأمني. نحن ناس بنفتح بيوتنا ومننام، ما بنضلنا هكلينين هم سياراتنا وهم مزارعنا وهم ممتلكاتنا وأجهزتنا، لأنه في عين سهراني عايش بدولة، مثل ما بقول لك أخي البلد الفلاني في أمن، حدا بيسترجي يطلع فيك، بيتطاول عليك بعده بده يتحشر فيك، ما أنت بتنبسط، ما بتشوف إلا عشرة طوقوه لقطوه وكبل بشوك أنت وياه وبياخدوك فورا على المغرب، بتقول يا سلام منين إجوا. في دولة سهراني على أبنائها على مواطنيها، مش منتشرة السرقة والغش والنصب والاحتيال والتزوير بالأدوية والتزوير بالأغذية. المرافقة والحراسة، ما أعظم هذا الترتيب، دور العبادي محروسة، المؤسسات ما عليها صيانة، عليها أمن واستقرار، العيون والاستخبارات، هذا كل هودي مؤلف فيهم كتب على فكرة. عندنا نظام مهم بنظام الاستخبارات والتحقيق، مش استخبارات لنتسلبط على الناس، استخبارات على أهل المساجد والمؤمنين، ومنترك تبع الدعارة والفسق والمخدرات والكوكايين، استخبارات لأمن الناس، استخبارات لمصلحة الناس، نشوف في حدا عمالي بيتآمر بده يعمل له شي جريمة بنلقطه قبل ما يعملها، هذه هي مثل ما بيسموه الأمن الاستباقي. في شي واحد شرير عنده شي بيت والعياذ بالله عمالي بيعمله للدعارة للفسق، نكشفه فورا، هذا اسمه وكر من أوكار الفساد، بتم إحباط أي عملية بتروح أمن الناس، استقرار الناس، وهذا بدل الحمد لله على عظمة، وكل هذه الأمور موجودة عندنا. من الخدمات التي نفخر بها اللي اليوم بيسموه الاتصالات والمواصلات، اليوم بيقولوا هذا الزمن من أهم العصور في خدمات الاتصالات والمواصلات. بالمواصلات ما شاء الله طائرات، بواخر، كل هالأمور اللي بنعتز ونفخر فيها ومشكور كل واحد عملها، والله يهنينا ويمتعنا في أروع منها، أنك تطلع من مطار بيروت بعد ساعتين تكون بمطار جدة أو بالمدينة المنورة، نعمة كبيرة. تحمل سيارات ومدري شو بالبواخر وتنقلها من بلد لبلد، وأثقال ومعادن، ونعمة كبيرة. اليوم إجت نعمة اللي هي بالاتصالات، أدي رائع خدمات الاتصالات. من زمان ما كان فيها الخدمات، لا في انترنت ولا في غيره. مع ذلك أدمنا كنا ناس أصحاب حضارة وتاريخ عريق، خدمنا الناس وابتكرنا وسائل رائعة: البريد، الاتصالات، المواصلات، الخدمات. لو أخذنا البريد وقروه، وفي كتاب حلو للدكتور شوقي أبو خليل، عنوان الكتاب الحضارة العربية، مطبوع بمكتبة الدعوة الإسلامية. الحضارة العربية، المؤلف الدكتور شوقي أبو خليل، عرفنا فيه أنه من كبار علماء سوريا وله كتب كثيرة، من أعظمها ذكرنا كتاب جميل جدا، عفاك بارك الله فيك، وأن في له وله أطلس في السيرة النبوية، بارك الله فيك. أنا شايف التقوى بلش يعطي مفعوله، الحمد لله، قوية الذاكرة. أيوة. فمن بهذا الكتاب ذكر جهود المسلمين وإبداع المسلمين بالمواصلات بالاتصالات، كيف عملنا بالبريد، رحمنا حتى الحيوانات المستخدمة بالبريد، ولدرجة اليوم في عنا مكيال هو البريد. يعني صارت بين المحطة والمحطة، إذا بدكم مثل ما بنقول اليوم نطلع مثلا من صيدا بنوصل لخلدي، هذه محطة. شو يعني محطة؟ حتى مرتبة بطريقة رائعة. في مركز بريد هون بصيدا، بدي ابعث انا اغراض ولا بدي ابعث رسالة، باخذهم على مركز البريد هذا للدولة وببلاش، بسلمهم اياهم فورا. مثلا هو مثل اليوم البساط، كل ساعة بيطلع الفرس حمل وركض. هذا وين بيروح؟ هذا بيروح على المركز الثاني، بيروح على خلدي مثلا، بروح له ساعة. قد ما بيتعب الفرس، عشان هيك قلت حتى الحيوان احترمناه، ما بدنا نتعبه، انه بيجي وقت جوع وتعبه بده يرتاح، فبيوصل فورا بيلاقي اكله موجود، شربه موجود، او بياخد غيره اللي مرتاح وبيتركه، او بيريح وياه. يعني مثلا بعد بده وقت لحتى يمشي، وبيحمل، بيكون هنيك جايب حدا من هنيك بيحمل وبيمشي. نفس مثل ما قريت وقروه هذا الكتاب عن إبداع شركة الأرامكس للنقل، من أعظم الشركات بالعالم، عندهم طائرات وعندهم بواخر وعندهم باصات وفانات، وموجود بكل الدول الدنيا، ب200 دولة بالعالم موجود فروع على شركة الأرامكس، مثل الويسترن يونيون وغيرها من شركات الخدمات، سواء خدمات أموال ولا خدمات النقل ولا غيرها. هذه شركات ضخمة. بيوم من الأيام كانت هذه يا جماعة واحد بيشتغل ديليفري مثلا، يقول لك أنه أنا بوصل لك، اشترى بعدين ربيد صغير، اشترى بيك أب كبير، اشترى اشترى اشترى. اليوم عندهم طائرات، بواخر بالبحر بيحملوا بينقلوا فيها بضاعة. هذا الأسلوب الحلو. ما هذه نفس القصة، بيقول لك نحن موصلها على المطار، المطار بيطلع بالطيارة، بالطيارة بتطلع على المطار، بيجي الموظف بياخدها من مطار بيروت ووصلها على صيدا مثلا، من صيدا بتطلع، يا سلام، بأسرع وقت ممكن، أوقات خلال 24 ساعة بتوصلك بضاعتك، بتوصلك أموالك، بتوصلك أغراضك، وراء وثائق، عينات، اللي بدك إياه، أدوية أو غيرها. هذا كان موجود بالإسلام، عم نحكي نحن يا جماعة قبل 1440 سنة، مش اليوم. اليوم بتقول لي شو يعني الحكي عن السيارات، أما يوم تعمل نظام رائع مدهش، هذا بيدل على عظمة ورقي هذه الحضارة وهذا الدين الذي طالب أتباعه بالعلم والمعرفة. فبهالطريقة كنا نعمل. حتى هذا مثل ما قلت اليوم بيقول لك كان في بريد من هون لهونيك، يعني كان في مسافة، يعني مثل كيلومتر صارت كأنه معيار، في بريدين عرفت أنت وين بتقصد. يعني في محطتين قطار، مثل ما اليوم بأوروبا ولا بغيرها كلها محطات قطارات، وبتركيا وبالدول الراقية. فهذا كله كان موجود، ولو على أدنى كان في فرس بيحمل الناس. استخدموا الحمام الزاجل، وهنا كذلك إبداع عجيب، كيف دربوا هذا الطير على أن يحمل رسائل وأن يسير من مكان لمكان وأن يعرف وين ينزل وأنه يهرب إذا حدا لقاه وكان قاعد بده يرتاح بس يشوف حدا يركض ويتجسس يشوف أنه منطقة آمنة ينزل فيها ما يعرض حاله للخطر الصيد ولا غيره. سبحان الله هذا كله كان من إبداع كله لرفاهية هذا البشر كله لحتى نأكد أن الدين الله أتى للارتقاء بالبشر ماديا معنويا نفسيا ماليا صحيا بكل التفاصيل. وهذه نعمة الحمد لله. كان في لدينا جيوش مثل ما قلنا أساطيل في البحار وخاصة في زمن سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه صار لنا أسطول بحري هائل وصرنا نجوب البحر وصار هذا البحر الأبيض المتوسط اسمه بحيرة العالم الإسلامي لأنه من جميع الأطراف العالم الإسلامي كله موجود عليها أطراف لبنان اللاذقية يعني بيروت اللاذقية بتروح على مرسين بتروح بكفي لا توصل على فلسطين كل هذا حوض البحر الأبيض المتوسط كنا أسياده. فكان لدينا قيادة جيش وأركان كان لدينا تجنيد إلزامي وتطوعي لأنه في دولة كبيرة هائلة بدها تنحمى بدها ينسهر على حدودها لأنه كان كثير الأعداء سهرانين ليل نهار وما بدنا خليهم ينتصروا علينا. التجنيد الإلزامي والتطوعي كل هذه عناوين لإنجازات الحضارة الإسلامية. الجيوش النظامية الفاتحون وحماة الكيان نفتح ومنحط قواعد ونفتح ومنحط قواعد لحتى استلمنا إلى قلب سيبيريا. هذا كله دليل على طرق المواصلات مواصلات البرية شأينا مواصلات الدولة العثمانية بآخر أيامها مع أنه كانوا يومتها يهزأوا فيها ويقولوا عليها ديون ومكسورة وخاضت حرب صعبة مع الروس اللؤمة الحقودين ولحقتهم على أقاصي سيبيريا وعملوا فيها مجازر لجيوش المسلمين وتآمروا معاهم الأرمن وغيرهم. ومع ذلك كانت الدولة في تلك الفترة عمالة بتقوم بمشاريع هائلة بكفيها فخر لو ما عملت بآخر أيامها إلا هذه السكة اسمها سكة الحجاز تبدأ من سيناء تمرق بفلسطين بلبنان بسوريا بالأردن وبتفوت على المدينة المنورة. شو هالرقي مباني هذا مجلس وزراء بلبنان هذا من آثار الدولة العثمانية هي اللي بنته اللي عملوا له شوية إدهان وصيانة بس هذا القصر الحكومي هذا من أبنية الدولة العثمانية في يوم كانت تحكم لبنان والعالم طبعا الإسلامي العريض كله. فحققنا إنجازات بنينا أكبر المرافق كان مرفق جدة لأنه كل الناس بتروح على الحج من أشهر مرافق الدنيا من أشهر المرافق بالتنظيم كم هائل من السفن والبواخر يوميا بالصناعات المحلية نحن اللي كنا عم نصنع بواخرنا مش عمال بنشتريها مثل اليوم بيشحدونا الفيوز بنشتري سيارات ممكن تروح قطعة صغيرة هلقد حقها دولار تصير السيارة دكمة مع أنه حقها 50,000 دولار وأنت ما عندك هالقطعة بتوقف السيارة ما بنصنع شيء أدمنا للأسف متخلفين. هاي الدول اللي انقضت على حضارة المسلمين وعلى دولة الإسلام وسرقت خيراتها وقسمت شعوبها وعملت منها 57 دولة وصلتنا للجوع بعد 100 سنة صلوا 100 سنة تماما من كم يوم كان ذكرى سقوط الخلافة شايك نحن مرق معنا ب3 أذار 1924 مرق 3 أذار من الأسبوع الماضي ومن يومها نحن والويلات شيء بيقرف التعليم شيء بيقرف الطبابي شيء بيقرف الطرقات والمستشفيات شيء بيخجل مع كل السرقات مع كل الخيرات طلع بترول وطلع ثروات هائلة ببلادنا وصار في تقدم هائل ومع ذلك عم نتحسر عم نقول يا ريتنا قبل 100 سنة نحن تران من طرابلس لبيروت أو من طرابلس على صيدا من عاملين كان عندنا سكة حديد من أقصى الدنيا إلى أقصاها ومجاني ومسايرة بس للخدمات المسلمين ونقل بضاعة ونقل ركاب وهذه نعمة أسطول بحري هائل سكة حديد مثل ما ذكرت. وحتى بالأمور المالية النقد شو يعني النقد يعني العملة المطبوعة الذهب والفضة المسكوكة صك النقود من سميها. ف فكان لدينا نقد، كنا بالأول نستعمل النقد الموجود، بعدين بأيام عبد الملك بن مروان طبعنا مصاري خاصة فينا، صار هذا الدينار الإسلامي، وصار في عنا عملة خاصة فينا، صار عنا دولارنا وليرتنا، وصار عنا استقلالية. فالأموال والنقد، المصارف وخدمات، المصارف أموال الناس بتحتضنوها بتشغلوها، مش مثل اليوم المصارف السرائين الحرامية وأكلين أموال الناس بالباطل. الخدمات المالية، القروض، التشجيع المالي، الشراكة والاستثمار، العقود المرابحة، لدينا أنظمة مالية هائلة ومرق معانا جزء كبير منها بالاقتصاد. التبادل التجاري، من وقع عقود، من صدر بضاعة، من استورد بضاعة مع كل دول العالم. الاقتصاد الوطني، في اقتصاد قوي ما بيقدر حدا يزعزعه، سهرانين عليه ليل نهار، عم نحقق نسبة أرباح هائلة، عم نطلع ثروات وإدارة موارد سواء كانت بشرية ولا غيرها. ومنختم مثل ما عم نشوف بالحياة الفكرية والعلمية، وهنيئا لإلي ولإلكن. وذكرنا بأول اللقاءات أن بعض المستشرقين قال يكفي المسلمين فخرا أن حضارتهم قامت على إقرأ باسم ربك الذي خلق. فأبدعنا جماعات فكرية، مذاهب، مدارس فقهية، مؤلفات علمية. بعد الحد اليوم الحمد لله بيصير معرض بلبنان، أكثر من 98% من الكتب اللي فيه شو هي؟ الكتب الإسلامية، موسوعات ولغات والكتب، بتروح بتلاقي لك، والتانيين تهريج كم كتاب طبخ على كم كتاب تفسير أحلام. ولكننا نفخر بحمد الله بهذه المكتبة، وعايشين على تراث غيرنا. يا ريت يطلع مني ومنكم إن شاء الله مؤلفين، ويطلع منكم الناس عمالي بترجموا، ويطلع منكم الناس عمالي بيحققوا وعب يختصروا وعب يشرحوا. الله يزيدكم علم وثقافي بإذن الله. العلوم الإنسانية ركزنا عليها، وقلنا قبل مرة شو هي العلوم الإنسانية، بس نقول في عنا علوم إنسانية بنهتم فيها، وهذه كثير مقصرين فيها المسلمين، وابن خلدون وغيره وصانا فيها. شو هي العلوم الإسلامية؟ أنا بسميها العلوم الأساسية حتى، أهم من الإنسانية. يعني هي غير العلوم التطبيقية، التطبيقية مثل الميكانيك، الهندسة، الكهرباء، الطب. بس العلوم الإنسانية، العلوم اللي بتتعلق بخدمات الإنسان، الإنسانية اللي بتتعلق بالبشر، وهي ستة بنقسمها عائلتين اللي عم يكتب. هي ست علوم بنقسمهم كل ثلاثة قراب من بعضهم. الأول ثلاثة تربية وعلم نفس وعلم اجتماع، ما تنسوهن ويريد تهتموا فيهن. حتى لو درستوا هندسة وطب وميكانيك واتصالات واللي بدكن يا أي علم تطبيقي، بتمنى عليكم تهتموا بهالعلوم الستة. والدول الراقية والحضارات الرائعة كل ما اهتمت بهالعلوم بترقى أكثر، وكل ما أهملتهم بتتخلف أكثر. أول علم التربية، ثاني علم علم النفس، والعلم الثالث علم الاجتماع. ما في معنى وقت نشرح كل علم عن شو بدي يحكي. المجموعة الثانية من العلوم الستة علم الإدارة وعلم الاقتصاد وعلم السياسة. هودي إخوة ثلاثتهم قراب كتير من بعضهم. الإدارة مرتبطة بالاقتصاد، والاقتصاد مرتبط بالسياسة. كيف بدك تدير شؤون الناس، كيف بدك تستفيد من طاقاتهم، من خبراتهم، كيف بدك تطور مجتمعاتهم وتعزز انتماءاتهم. هذه العلوم الستة ما تنسوهن. بتمنى عليكم شو ما كانت ثقافتكم، درسين شريعة، درسين طب، درسين اهتموا بهالعلوم ولو ثقافة بسيطة. اقروا مقالات عن علم النفس، اقروا مقالات بالتربية، اقروا مقالات بعلم الاجتماع. وخلينا نعترف نحن المسلمين عندنا كثير ضعف وتخلف بهالعلوم اليوم للأسف، مهملين جدا بالاقتصاد للأسف، شيء بضحك. وإن كان الحمد لله بدي بشركم آخر 20 سنة كانوا كثير رائعين بتاريخنا الحمد لله، طلع صالحين، حركوا الشباب المميزين مثلكم، حببوهن بالعلم، حثوهن على السهر. فبدأنا نشوف بفضل الله كبار خبراء بالطب وبالهندسة، ونفس الشيء كبار الخبراء بالتربية وبعلم النفس وبالاقتصاد وبالعلوم السياسية. والله كل يوم عمالي بقرأ الكتاب بعلم الاقتصاد عم بنبهر، كله كتب جديدة، كله كتب رائعة، كله أبحاث دقيقة. بنبسط بتشكر للمؤلف ببعث له رسالة إذا بعده على السمع أو إذا في عنده وسيلة اتصال بهنيه بشجعه بقول له رائع كثير استفدنا من كتابك شد همتك نحن معوزين سياسيين واقتصاديين وإداريين وعلماء نفس وعلماء تربية وعلماء اجتماع هذه العلوم الستة كثير نحن بحاجة لهم للأسف ما بنفهم شيء بالسياسة ما بنفهم شيء بالاقتصاد إلا من رحم ربك مع أنه عيب علينا ما بيسوى والعلوم التطبيقية والإنسانية عرف بيناتهم التطبيقية التنفيذية علم العمارة اللي بسموه اليوم الهندسة معماري مدني بكل فروع الهندسة هي علوم تطبيقية والإنسانية اللي حكيتهم الست براءات الاختراع وصلت فينا يا شباب كنا ندفع للي بيألف كتاب وزن ذهب مرات كنا ندفع وزن الناس يعني وزن المؤلف 60-70 كيلو تخيلوا وأحيانا كنا ندفع وزن الكتاب على فكرة وزن الكتاب أكثر لأنه من يومتها كان الكتاب هالقد يعني المجلد هالقد بيطلع وخشب وجلد وحالته حالي مش مثل اليوم فالحمد لله اهتمينا كثير ببراءات الاختراع وحققنا إنجازات هائلة بعلم الطب بالفنون بكل أنواع الجمال حدائق عمارة حتى وبنختم باللهو والمرح ونحن أمة راقية الابتسامة من أركان أخلاقنا والمرح والراحة والاستجمام من أصول حضارتنا بنينا الحمامات بنينا الترفيه بنينا وهذا نعمة بدل على عراقتكم إن شاء الله عملنا نوادي واليوم لازم نعمل ونهتم بالألعاب وما أكثرها الألعاب اللي كانت وألعاب مباحة وليس فيها حرام ولا مراهنة ولا فيها تنبلي وحظ مثل المقامرة عندنا مرح منضحك ومنضحك ومنلعب ومنضحك المرضى ومنواسيهم ومنضحك الأطفال ومنلعبهم ومنعمل لهم بهجة وسرور بل إن وصية النبي صلى الله عليه وسلم بمن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا أنه يفرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة مش على طول بس بتكون أنك تطعميني أو تسقيني سليتني بسطتني روحت عن قلبي ضحكتني أسعدت حياتي الله يسعد حياتك ما أعظم هالخدمات المرح المسابقات مسابقات رائعة بالعلوم والمعارف مسابقات بالجري مسابقات كل أنواع رياضة كنا عم نعيش فيها المنتجعات الاستراحات المقرات اللي يجي الناس يترفهوا فيها كل حضارات المسلمين كل مدينة بتلاقوا دمشق بتلاقوا فيه حواليها مصايف هذه حضارة المسلمين مزارع بغير هوى كانوا المسلمين حتى يعيشوا بمدينة والحاكم كان يقول هون نحن بالشتوية وهم بالصيفية وهذا كله على دليل على الرقي والحضارة والسياحة التي أمرنا رب العزة بها لنتأمل في الأرض ونتعرف على شعوب العالم وأعظم سياحة سياحة الدعوة حيث نتعرف على الشعوب ونتعرف على البلاد ونحمل إليهم الإسلام جزاكم الله خير بارك الله فيكم آسف لإزعاجكم إن شاء الله ما أكون أسأت لحدا منكم بدي أتشكركم على تواضعكم بدي أتشكركم على ثقتكم بدي أتشكركم على همتكم على نشاطكم على حرصكم ما خف عددكم من أول يوم التقينا الله يهنيكم ويبارك فيكم وما يحرمنا من بركة دعاكم وهنيئا لكم بدي بارك لكم مثل ما باركت لكم بالأول أنتم طلاب علم ربنا يزيدكم من فضله وربنا يرفع مقامكم أي سؤال أي استفسار بدي أتشكركم إن شاء الله وبدي أشوفكم بإذن الله بأماكن أخرى ولقاءات وسلاسل مختلفة في هذا المكان وغيره أي سؤال أي استفسار جزاكم الله خير بدي أختم بهالخلاص نعم أستاذ أول شيء السياسة نقصد فيها فهم الناس والحال وخدمة الناس بما يتلائم مع الحال السياسة تعني تدبير شؤون الناس يعني توعية العالم توجيه الناس تعريف على أعدائهم هذه هي بدك تديرة بسياسة الناس بدك تكون فاهم مين عدوك مين صديقك كيف عمري بتأمر علينا أعدائنا ونفضح مؤامراتهم هذه هي كل التفاصيل اللي تعلق فيها خدمة الناس تألف بين قلوب الناس هذه أعظم سياسي إنك تجمع كلمات الناس إنك تكبر فيهم أشخاص يلتفوا حولهم ويحترموهم هذا أنت عمري بتعمل عمل سياسي سياسة الناس يعني تدبير شؤونها الحرص على راحتها وأمنها تطوير مهاراتها رفع مستواها وهذا هو اللي اليوم متاح لنا. السياسي مش بس مقصود فيها نظام الحكم وكيف بيستلم الواحد السلطة ونيابي ووزارة، هذه وظائف خدمات وإدارة. أما سياسة الناس إنه يعرفوا أوضاعهم، يفهموا واقعهم، يعرفوا كيف بيسلموا راسهم، كيف بيتجنبوا مهالكهم، وكيف بيتعرفوا على أعدائهم، وكيف بيتقنوا فن التعامل ليحافظوا على شخصياتهم وكياناتهم ووجودهم. بالأكيد. بارك الله فيكم. الخلاصة أن تاريخ الإسلام تاريخ عريق، ونحن قصرنا كثيرا في قراءته، وينبغي أن نعود إلى كل مفصل من مفاصله، لا لنعيش على أمجاد من سبقنا، بل لكي نعيد صناعة مستقبلنا بإذن الله. فكما ألفوا بين قلوبهم، وكما اهتموا بمدنهم ومؤسساتهم وأفرادهم، ينبغي أن نعيش كذلك. وأسأل الله أن يأجر من سبقنا وصنع تاريخنا خير الأجر والثواب، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لنترك بصمة ونحدث أثرا، وأن يأتي من بعدنا فيشكرنا، هنا بنينا وهنا ألفنا وهنا علمنا وهنا صنعنا، وهذا فضل من الله ونعمة لكي لا نكون على هامش الحياة. أكرر شكري وتقديري لكم ولإدارة المعهد وللقائمين على مسجد الفرقان الأحبة، ولشيخي وحبيبي الشيخ عبد الكريم وإخوانه في إدارة هذه المؤسسة العريقة العامرة بإذن الله، على أمل لقائكم وأنتم بأحسن حال. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.